لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن. اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت اله السماوات والارض ومن فيهن. اللهم لك الحمد انت هديتنا، اللهم لك الحمد انت كفيتنا واطعمتنا وسقيتنا وكفيتنا واويتنا. اللهم لك الحمد انت مددت في اعمالنا حتى بلغتنا رمضان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الفضل كله واليك يرجع الامر كله. سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، وسبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. انك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك عملا صالحا متقبلا يقربنا اليك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك اعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. ربنا اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين منيبين، لك راغبين، لك راغبين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وتقبل دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسدد سقيمة صدورنا. اللهم اخسأ شيطاننا، وفك رهاننا، واجعلنا بالندي الأعلى. نسألك يا ربنا الكلمة الإخلاص في الغضب والرضا، نسألك يا ربنا كلمة الإخلاص في الغيب والشهادة، ونسألك الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك أن نعفو عمن ظلمنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن نصل من قطعنا، وأن يكون نطقنا ذكرا، وصمتنا فكرا، ونذرنا عبرا. نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين. نسألك اللهم حبك، وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. هب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن رحمتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم إنه من تقرب إليك شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب منك ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاك يمشي جئته هرولا. اللهم إنا جئناك نمشي من بيوتنا واقفين على أبوابك راجين جنابك سائلينك يا ربنا على أعتابك. اللهم لنا لا تدع للحاضرين والمسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا ولا معصية إلا غفرتها وغسلتها برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا منا كبراء شابوا في عبادتك يا رب العالمين فارحم شيبتهم، ومنا شبابا خشع يا رب العالمين ليست لهم صدوة فارحمنا بحبنا لهم، ومنا يا رب العالمين أطفالا حفظوا كتابك واتبعوا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فارحمنا بتربيتنا إياهم، ومنا نساء تصربلوا بالحجاب والنقاب وجاءوك سائلينك يا رب العالمين. يا ربنا مساكينك بفنائك، أذلائك بفنائك، فقراؤك بفنائك، جاءوك يا رب العالمين لك غيرهم عبادا كثيرون وليس لهم ربا سواك، فارحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم بعزك وذلنا إلا رحمت ضعفنا وغفرت ذنبنا. اللهم إنك تنزل في هذه الساعة المباركة إلى السماء الدنيا نزولا مهيبا جليلا يليق بجنابك، وإنا ندعوك في هذه الساعة إلا قبلتنا يا رب العالمين. اللهم اقبلنا ولا تردنا، اللهم اقبلنا ولا تردنا، اللهم اقبلنا ولا تردنا، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر وارحم من محسنين يا رب العالمين. اشفي مريضنا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفي مريضنا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفي مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم قد أمضوا حياتهم فيه فاشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم ارحم مرضهم وارحم رقدتهم يا رب العالمين وعافهم. نحن أذلاؤك فاقبلنا، اقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مجري السحاب وهادم الأحزاب ومنزل الكتاب، اهزم أعداءنا وانصر المجاهدين في ربوع الأرض يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل يا ربنا وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.